فهؤلاء الخوارج قالوا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما بعد الخزي من رفعة ولا إكرام. يأتي إن شاء الله الفقير. حديث جابر بن إسحاق مسلم رحمه الله بطوله فيه المناقشة مع هؤلاء القوم الذين صار فيهم من رأي الخوارج الذين يقولون أن فاعل كبيرة مخلد في النار، وهؤلاء اعتمدوا على نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد، كما أن المرجئة على العكس قالوا إن صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلا، لأن النار إنما أعدت للكافرين وصاحب الكبيرة ليس بكافر فلا يدخل النار، واعتمدوا على إيش؟ على نصوص الوعد. وكلا الطائفتين مبتدعة قاصرة أو مقصرة نظرت إلى النصوص بعين أعور، أي لا يرى إلا بعين واحدة. أما أهل الحق ونسأل الله يجعل منهم، فإنهم نظروا بعينين للنصوص وجمعوا بينهما، وقالوا أما أهل النار الذين هم أهلها فهم الكفار الذين كفروا معه، وهؤلاء لا شك أن النار أعدت لهم، وأما أهل النار الذين يستحقون أن يعذبوا فيها بقدر ذنوبهم فهؤلاء هم عصاة المؤمنين وهم مستحقون للنار، لكن قد لا يدخلونها بعفو الله عنهم أو بشفاعة، الإنسان قد يشفع له قبل يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فيغفر لهم بسبب دعاء المصلين عليه. فأهل الحق قالوا إن الشفاعة لأهل الكبائر إما أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا منها إذا دخلوا فيها، وهؤلاء أعني الخوارج قالوا أبدا، من دخل النار فإنه لا يخرج منها، واستدلوا بآيات متشابهة. الآيات المتشابهة هي قوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أذللته ولا عز بعد الذل. والثاني يقول الآية الثانية قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فكيف يخرجون منها إخراجا كليا؟ وقد تكلمنا في الليلة الماضية على أن الله عز وجل بحكمته جعل هناك متشابهات في أحكام الشرعية وأحكام الكونية ابتلاء وامتحان ممن يتبع المتشابه ويدع المحكم. وذكرنا لكم قاعدة مفيدة جدا تفيد في القرآن والسنة، وهو ما إذا وجدت آية مشتبهة أو حديث مشتبه وهناك آية أو حديث واضح، فالواجب حمل المشتبه على الواضح. وكيف ذلك؟ المشتبه يحتمل مثل معاني متعددة، احمله على المعنى الذي وافق ايش المحكم حتى تبقى النصوص كلها محكمة. وعلى هذا فنقول ما قاله أئمتنا وسلفنا الصالح إن الله تعالى يخرج بالشفاعة أقواما من النار قد امتحشوا واحترقوا ويدخلهم الجنة، وليس هذا بممتنع ولا بعزيز على الله عز وجل. ثم قال جابر أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ هذا من باب التأكيد، يعني أنني ما قلت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقوم يقول خرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعم. قوله نعم ما رجعنا، الظاهر والله أعلم أنهم رجعوا من الحج وأنهم اقتنعوا بما قال جابر إلا رجلا واحدا فإنه بقي على رأي من؟ على رأي الخوارج الله يأتي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الإسلام لا يتجاوز حناجرهم، القلوب خاوية، القلوب خاوية عندهم يعني قوة في الظاهر وتزمت، ولهذا يكفرون الناس، لكن القلوب والعياذ بالله خالية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم، لا من الإيمان، خالي من الإيمان، لأنهم يريدون أن يسطوا على الناس من فوق وأن يلزموا الناس بالشريعة، لكن فيما بينهم وبين الله نسأل الله السلامة قد حيل بينهم وبين الإيمان. وهذا يوجب أن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة التي ربما تجعله ظاهريا والقلب خاض كما كان عليه هؤلاء الخوارج. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه. ونحن إذا تأملنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن أعمالهم بسيطة، ما فيها صعوبة ولا مشقة، سهلة، ومع ذلك لا شك أنهم أصفى منا إيمان وأتقى لله. إيش؟ هذا جابر الله قلنا نعم فرجعنا قلنا ويحكم لا كأنهم الفراغيز فرجعنا قلنا ويحكم لا هذا صريح هم اللي قالوا وهو جابر لنفسه هم اللي قالوا يعني قاله بعضهم لبعض نعم ثلاثة نعم كيف اين ما في شك ان المراد بذلك اهل النار الذين هم اهلها الذين لا يخرجون منها كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وما هم منها بمخرجين فالمراد أهله. حدثنا أبو كامل قبيل بن حسين النحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اسمه عيسى روح الله وكلمته ولكن ولكن عيسى روح الله. عيسى كانك نولتها. ولكن عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قال رسول الله. الحديث في جنب من أوفى الأحاديث في الشفاعة. ولذلك أن الناس يلحقهم يوم القيامة من الكرب والغم ما لا يوقفون، لأنهم كفاء عراء والشمس تدنو منهم بمقدار ميل ويجدون أهوالا عظيمة فيهمون أن يلحقهم الهم. واللفظ الثاني فيلهمون أي يلهمهم الله عز وجل أن يأتوا إلى هؤلاء السادة الرسل والأنبياء فيبحثون من يشفع لهم من الله عز وجل ليريحهم من هذا الموت. فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام يقول له أنت أبو الخلق، ومراد بالخلق هنا البشر، فهو عام يريد به الخاص، وإلا فهو ليس أبا للملائكة ولا للجن، هو أبو البشر فقط. أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، خلقه الله بيده. وسبق لنا أن الله تعالى خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، ولا نعلم سوى هذا والعلم عند الله. أما بقية الخلاق فإنهم خلقوا بالكلمة كن فيكون. ونفخ فيك من روحي، ليس المراد أن الله نفخ فيه من روحه هو نفسه، وذلك لأن هذه الروح مخلوقة وصفات الله تعالى غير مخلوقة، لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى الله عز وجل تكريما وتشريفا، كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، وكما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكقوله تعالى ناقة الله وسقياها. فهذه روح مخلوقة أضاف الله إلى نفسه من باب إيش؟ من باب التشريف والتكريم. وأمر الملائكة فسجدوا لك، ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا لمخلوق، فكان هذا السجود طاعة بالله، وكان تركه كفرا بالله، مع أن السجود له لله في الأصل شرك، لكن طاعة الله هي طاعة الله، حتى لو أمرك الله بشيء من الشرك وأطعته فأنت موحد. قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وقتل الولد أشد وأعظم، ومع ذلك كان امتثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقتل ابنه كان من أفضل الأعمال، مع أنه قتل نفسه. فالحاصل أن الطاعة ما امتثال أمر الله على أي حال كان، فإذا كان الله تعالى نهى عن سجود الغير صار شركا، وإذا أمر به صار طاعة، وإذا كان نهى عن القتل صار كبيرة، وإذا أمر به صار طاعة. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك. هنا هذه اسم إشارة، والكاف من مخاطب، وقد مر علينا أن اسم الإشارة تكون كاف المتصلة به على ثلاث أوجه، يعني فيها ثلاث لغات: الفتح مطلقا مع الإفراد، والفتح للمذكر مع الإفراد مطلقا، والكسر مع الكسر المؤنث مطلقا، والثالث لغة ثالثة مراعاة المخاطب. يخاطب المفرد المذكر بالكاف مفتوحة، والمفرد المؤنث بالكاف مكسورة، والمثنى بالكاف مع الميم والألف، وجماعة النسوة بالكاف مع الميم، جماعة الذكور بالكاف مع الميم. نعم، يقول لست هناك، هنا اسم إشارة المكان، يعني لست من أهل ذلك المكان الذي يستطيع أن يشفع فيه. فيذكر خطيئته التي أصاب، القضية التي أصاب فسر في الحديث أنها أكله من الشجرة، لأن الله تعالى قال هنا أسكنهم في الجنة كلا من حيث شيء ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالم، نهاهما. فجاء إبليس فوسوس لهما وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ، ودلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وهو كاذب، حتى أكل منه. ولهذا وسوس لأبينا وصار يوسوس يوسوس لنا أيضا ويغرنا، نعرف الحق كما نعرف الشمس ولكنه يقاسمنا بأنه ناصح افعل كذا وافعل كذا حتى نغتر. طيب هذه قضيته التي ذكرها. وفي هذا دليل على أن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم عليه الصلاة والسلام جاءه إبليس حين حملت حواء وأمرهما أن يسمي ولدهما عبد الحارث وأبيا، فخرج ميتا مرتين أو ثلاثة، فجاءهما في الثالثة والرابعة وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أي نوع من الغزلان كسر فيخرج من بطنك فيشق، فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى أيشركون ما نعم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. هذه القصة ليست بصحيحة إطلاقا، وقد بينا في شرح التوحيد أنها غير صحيحة من ثمانية أوجه نقلية وعقلية، وأن لا أصعب من آدم عليه الصلاة والسلام، لأن لو كانت كذلك لكان اعتذاره بها أولى من اعتذاره في أكل الشجرة، لأن أكل الشجرة معصية وذاك شرك والشرك أعظم. المهم أنه يذكر الخطيئة، ومعلوم أن من فعل خطيئة أمام من يشفع عنده أنه ليس له وجه أن يشفع. لماذا؟ لأن هو بنفسه الآن مخطئ، كيف يشفع عنده؟ ولهذا لو طلب منك إنسان أن تشفع له عند شخص وأنت قد أسأت إلى هذا الشخص هل يمكن أن تشفع؟ عجيب، لا يمكن، لأنك تقول أنا بنفسي الآن أحتاج من يشفع لي عنده، فيرضي خطيئته فيستحمي ربه منها. ولكن ابن محمد أول رسول بعثه الله، وهذا صريح بأن نوحا أول رسول، وبه نعرف كذب ما يذكر من النسب أن إدريس كان جدا لنوح، وإدريس كان من الأنبياء، لو كان جدا له لكان هو أول رسول، لكن هذا كذب، وإدريس من بني إسرائيل. نعم، يقول إيت نوح أول رسول بعثه الله، قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل أليس آدم نبيا؟ قلنا بلى، ونبي نوحا إليه مأمور ومنه متعبد لله بالوحي الذي أوحاه الله إليه، لكنه ليس رسولا. إلى من يرسل؟ هو أول من خلق من البشر فليس رسولا. ثم إن أولاده كانوا قليلين، لم يحصل بينهم خلاف ولا انتشروا في الأرض، ولهذا قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا كانوا أمة واحدة فاختلفوا ثم بعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، وهذا واضح صريح لأن أول رسول هو نوح. نعم، قال فيأتون نوح صلى الله عليه وسلم فيقول لست هنالكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ما هي الخطيئة؟ الخطيئة أنه سأل ما ليس له به علم، حين قال رب إن ابني من أهلي، لما أراد الله عز وجل أن يغرق القوم كان منهم أحد أبنائه، وقال له أبوه اركب معنا ولا تكن مع الكافر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا هو فكر الماديين الذين يعتمدون على الأسباب العادية الحسية، يعني كأنه يقول هذه السفينة ربما تقع، لكن آوي إلى جبل عالي يعصمني من الماء. فقال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المقربين. لكنه قد سأل ربه قبل، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقد أمر الله نوح أن يحمل أهله معه، فكان الابن يدخل في عمومه، ولكن الله قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعظك إيش أن تكون من الجاهلين. وهذا يدل على أن الله تعالى جعله بذلك جاهل، حيث سأل ما ليس له به علم، فكيف بمن سأل ما يعلم أنه لا يدري؟ يكون هذا من باب أولى أن يعرض. المهم يذكر هذا الخطيئة، ومعلوم أن من فعل خطيئة لا يصف أن يكون شفيعا عند من أخطأ في حقه. قال ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم، كل واحد يحيل على آخر يذكر الثناء عليه. آدم أحال على نوح وذكر الثناء، نوح أحال على إبراهيم وذكر الثناء. إبراهيم اتخذه الله خليلا. قال العلماء والخليل هو الذي نال من المحبة أعلاها، لأن أعلى أنواع المحبة هي الخلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أن المحبة لها نحو 20 درجة، أعلاها الخلة. وعلى هذا قول الشاعر في معشوقته قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني مجاري الدم، وبذا سمي الخليل خليلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا جزاء على ذبح ابنه الذي هو أحب البشر إليه، من أجل أن ينال محبة الله ورضا الله، فأثابه الله عز وجل. والرب عز وجل هكذا يفعل مع عباده، من ترك شيئا له عوضه الله خيرا منه. فسليمان لما ترك الخيل وقال ردوها علي فقفق مسح بالسوق والأعناق، غضبا لله عز وجل وقطعا لدابر هذه الخيول التي ألهته، ماذا أعظم الله؟ أعاره الله في الدين. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد، الريح عاصفة قوية، والعادة أن الريح العاصفة القوية تقلب ما تكون رخاء، لكن هذه جعل الله رخاء. وقد ذكروا أنه يضع بساطا على الأرض ويجتمع هو وحاشيته على هذا البساط، ثم تطير بهم الريح حيث أراد، شمالا أو شرقا أو جنوبا أو شرقا أو غربا حيث أصاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نال الكل لما امتثل أمر الله أن ينفذه في أحب البشر إليه. وهل نال الكلة أحد

ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قلت اسمع بل تعطى اشفعت شفا، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميده يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة قول فأخرجهم وأدخلهم، يحتمل أن يكون هذا مباشر، يعني أنه يوكل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقف على أهل النار ويخرج من وجبت له الشفاعة من النار فيدخلهم الجنة، ويحتمل أن المعنى أكون سبباً في ذلك، وإضافة الشيء إلى سببه موجودة في القرآن وفي كلام العرب، والله أعلم. نعم. الله أعلم، قد يكون الله الذي يقول أو ملك من الملائكة. لا ما اعتذر بشيء، موسى ما قال، لا تذكر عيسى يعني لم يعتذر بشيء، قال اذهبوا إلى محمد. سليم شيء بارك الله فيك، الشفاعة التي اعتذروا عنها ليست الشفاعة في من كان في النار أن يخرج منها، هذه سبق لنا أن الله يقول يشفع النبيون والملائكة، هذه الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها أحد، كل الأنبياء الذين تطلب منهم الشفاعة يعتذرون، عرفت؟ وهذا هو السبب أني نبهتكم على أنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده للشفاعة ليست هي التي طلبت منه بالنسبة لأهل الموقف، أهل الموقف جاءوا إليه لأجل إيش؟ أن يريحهم من هذا الموقف، من هذا المكان، لكني ذكرت لكم أن الرواة كانوا يطوون ذكرها لأن الذي وقع فيه النزاع في صدر هذه الأمة وكثر فيه الشغب هو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وتعلمون أن المعتزلة والخوارج في ذلك الوقت لهم صولة كبيرة، فلذلك احتاجوا أن يركزوا على هذا، لكنه قد ذكر في الصحيح ذكر المسألة تفصيلا، وأن الشفاعة التي العظمى التي يقضى فيها بين الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط. اي معلوم يختلف الناس لكل درجات ما عمل، اليس الله يظل اقواما يضله يوم لا ظل يظله، اليس النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان الناس منهم من يصل العرق الى كعبيه ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى حقويه، يختلفون خلافا عظيما، خلافا عظيما. اخذنا ثلاثه نعم. بل قال فلا ادري في الثالثه او في الرابعه، قال فاقول يا رب ما بقي في النار الا من حدثه القران اي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال فتاده اي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيهتمون بذلك او يلهمون ذلك بمثل حديث ابي عوانه. وقال في الحديث ثم اتيه الرابعه او اعود الرابعه فاقول يا رب ما بقي الا من حبسه القران. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامه فيلهمون لذلك بمثل حديثهما. وذكر في الرابعه فاقول يا رب ما بقي في النار الا من حبسه القران اي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن منهاج الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع